الحمد لله ذي العزة والكبرياء، أجزل لعباده النعم وأغدق عليهم من فضله العطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يبتلي عباده بالسراء والضراء، ويوفق من شاء بفضله لينجو من الابتلاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الخلق وخاتم الأنبياء. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ربكم، وقدموا لآخرتكم، وأعدوا للرحيل عدتكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، جاء ذئب ضار فوجد غنما ليس لها راع، فما تظنونه سيصنع؟ نعم، قد أفسد فيها وفتك، ولكن أشد منه إفسادا وأعظم إتلافا، للدين لا للدنيا، حرص على المال وعلى الشرف. روى الترمذي بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حب المال فتنة الأمة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. صححه الترمذي. فتنة المال هي الفتنة التي لطالما سقط في أوحالها بعض المسلمين. عدها المولى في كتابه فتنة فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة تحتمل الوجهين، فهي لقوم نعمة وعلى قوم نقمة، وأي نقمة. ولأجل هذا، فلقد خشي المصطفى عليه السلام على أمته المال والدنيا، لعلمه حقيقة الابتلاء، وتتابع منه التحذير والإرشاد. رأى الصحابة يوما قد تجمعوا لأجل توزيع مال، فقال لهم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي لفظ: فتلهيكم كما ألهتهم. وصلى الله على من أوتي جوامع الكلم، فلقد وقع كثير مما أخبر عنه وخشيه، فكم ألهى المال من أقوام وتنافس لأجله من فئام، بل وكم أهلك المال من أناس حينما بسطت الدنيا على الناس. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ويقول له عن الدنيا وانفتاحها على الناس: إذا فتحت عليكم فارس والروم فأي قوم أنتم؟ فقال: نقول كما أمر الله ورسوله يا رسول الله. فقال: أو غير ذلك؟ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتباغضون، ثم تتدابرون، وفي لفظ: ثم يعمد بعضكم إلى بعض فيقتله. والحديث في الصحيح. أيها الفضلاء، لقد أدرك الآباء زمنا عاش فيه القوم في حاجة ومسغبة، ربما بات المرء طاويا زمنا، فسلوهم يحدثوكم عن زمان فقر أدركوه وعوز عاشوه، بل ومن قبلهم وفي زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ كان يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل، وهو التمر الرديء ما يملأ به بطنه. تلك أزمان مضت بشدتها ورخائها، وها نحن اليوم نعيش زمنا قد انفتحت فيه الدنيا على الناس، تنوعت مصادر المال، وتعددت مصارفه، وتقاربت أسواقه، واشتد لهف الناس وراءه، حتى أصبح المال مدار الحديث وأنس المجالس، والأمر الذي يؤرق الكثير كيف يحصله، كيف ينميه، ويغبط صاحب المال وربما لا يغبط صاحب الدين. ترى البعض إن تكلم ففي الدنيا وفي المال، وإن نام فأحلامه في الدنيا وفي المال، وإن استفتى فعن أوجه الدنيا والمال. وهنا فما أحوجنا إلى التذاكر في أمر المال وحقيقته ونظرة الشرع له. أيها المسلمون، الصالحون خافوا من فتنة الدنيا والمال، وأيقنوا أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ويكفي منها اليسير، وأن المرء لو جمع الكنوز فلن ترفعه عند الله ما دام يستخدمها في معصيته. قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا، فقال: فهل جمع له أياما ينفقه فيها؟ عرفت ذلك المسلم وقد بلغ من العمر عتية، يقول: كل قواي أنكرتها إلا حرصي على المال. قلت: لا عجب، فقد حدثنا رسولنا عليه السلام عن ذلك إذ قال: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. فيجمع المرء ما يكفيه بعضه، وربما منع الفقير حقه ولم يقدم شيئا لآخرته، فإذا مات أخرجت الكنوز لينعم بها غيره، وربما عذب هو بها في قبره. والغبن كله أن يرث المال وارث فيبذله فيدخل بذات المال الجنة، والأول دخل بذات المال النار، فأي غبن أعظم من هذا؟ إن كثيرا من الناس إذا رأى الغني غبطه، وربما حسده على نعمه وأمواله ولو كان معرضا عن ربه، وما درى أن هذا المال ربما كان سبب شقائه. لذا لا تغبطن أخا حرص على سعة، وانظر إليه بعين الماقت القالي، إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال. قال ابن رجب: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة توازيه، فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون ومقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع بل سيتركه لغيره، ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على ربه، لكفى بذلك ذما للحرص. عفوا، فليست هذه دعوة للافتقار، ليست هذه دعوة لتكفف الناس والقعود عن العمل، كلا، فالمرء مأمور بأن يسعى في تحصيل نصيبه من الدنيا بضابطه، والمرء مفطور على حب المال، كما في القرآن: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولقد كان هدي الأنبياء أنه ما أكل نبي إلا من عمل يده، وكان من الصحابة أصحاب أموال، بل كان منهم أثرياء بمعنى الكلمة. فلقد خلف الزبير بن العوام أكثر من 50,000 مع أنه المبشر بالجنة. فليس المال بحد ذاته مذموما، بل يذم لما يعتريه. وهنا فالمرء إنما يذم حينما يكون المال في قلبه، فلأجله يوالي ولأجله يعادي، وفي سبيله يرضى ويغضب، ولربما تمادى به الأمر حتى صار عبدا للدينار والدرهم فتعس حينها وانتكس. يذم المرء في المال حينما يجمعه من أوجه محرمة، وما أكثرها في هذه الأزمان. يذم حينما لا يتورع في طريق كسبه للمال، فتراه يضرب في أوجه الربا وغيره أو في المشتبهات، وما درى أنها للبركة ماحقة، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. يذم المرء في المال حينما يشغله عن طاعة الله، ويلهيه عن الصلاة وعن حق الأهل والأولاد وعن بر الوالدين. يذم المرء في المال حينما يشح به عن الواجب والمستحب، فلا يخرج منه زكاة ولا ينفق منه صدقة. وعجبا لرب المال المانع، ينعم الله عليه بالمال فضلا منه ومنه، ثم يطلب منه الزكاة مقدارا يسيرا أو الإنفاق في وجوه الخير، فإذا به يشح ويمنع، وكأن لسان حاله يقول: إن هذا المال ورثته كابرا عن كابر. ولو تدبر في نفسه لوجد أن المال مال الله، يجعله اليوم في يد فلان وغدا في يد آخر، وأن المال لو كان يبقى في يد أحد لما وصل إليه. فموفق من جعله مركبا يوصله إلى مرضات ربه ومولاه. أيها المسلمون، ويذم المرء في المال أيضا يوم أن ينعم عليه ربه به ثم تراه ينفقه فيما حرم الله، يستخدمه في المعاصي، فلا يزيده المال عن الله إلا بعدا. وهل يليق بامرئ يعطيه ربه المال ثم يتخذه هو وسيلة لأن يعصي به مسديه ويتقوى به على مخالفة أمره؟ يذم المرء في المال يوم أن يأخذ بأحد طرفي الذم، فإما أن يقتر على نفسه وأهله فيكون بخيلا شحيحا، أو يكون مسرفا مبذرا فيسلك درب إخوان الشياطين ويبتعد عن درب من يحبهم الله من المؤمنين. وفي هذا يقول الله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أما أن يكون المرء جامعا للمال من وجهه، منفقا له في وجهه، طائعا فيه ربه، مؤديا فيه حقه، فحينها نعم المال الصالح للرجل الصالح، بل لربما كان ماله سببا لأن ينال أعلى الدرجات في الجنان. وهل استحق عثمان بن عفان وسام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم الذي قلده إياه رسول الله إلا بالمال وبالإنفاق، حينما تتابع إنفاقه وقدم للمسلمين من ماله؟ وكم تحتاج الأمة إلى أصحاب أموال يبذلون المال لمعازرة الدعوة ونشر الدين وخدمة الإسلام ومساعدة المحتاجين. وهنيئا لصاحب المال يوم أن يكون المال حجة له. وإذا كان الفقير إذا احتسب وصبر له من الله الثواب والأجر، فالغني إذا أطاع ربه وشكر له من ربه الأجر وعظيم الظفر. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فطوبى له. وأعطى الله خلفا صاحب مال قدم منه لآخرته ونفع نفسه، فبنى مسجدا أو أوقف وقفا وساعد محتاجا ونشر علما، فأولئكم هم الأغنياء حقا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، وفي خضم السعي في أمور الحياة وفي غمرة جمع المرء للمال، لا بد لنا من معالم على الطريق حين توضع نصب العين وفي سويداء القلب ويعقد عليها الخناصر، نفلح بإذن المولى ويكون سعينا ومالنا مقربا لنا إلى ربنا. ألا وإن القناعة بما أعطاك الله معلم أساس. وكم ترى من أقوام لم يقنعوا بما أعطوا، وربما جرهم ذلك إلى تحصيل المال من أوجه محرمة. ولو تفكر المرء لأيقن أن ما يقدره ربه فهو الخير والحكمة. قدر على الغني الغنى وهو خير له، وعلى الفقير الفقر وهو خير له، وله في كل تقدير حكمة. وفي الأثر: إن من عبادي من لا يصلح دينه إلا الفقر، ولو أغنيته لطغى أو لأفسده ذلك. فيا أيها الفاضل، إن رمت راحة بال فاقنع بما أعطاك ذو الجلال وإن قل. وفي الصحيح: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. وتفكر في من هم دونك، فكم نلت وحرموا وأعطيت ومنعوا. وفي الصحيح: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ورحم الله ابن وهب إذ يقول: صحبت أهل الترف فلم أجد أكبر هما مني، أرى دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي، ثم صحبت الفقراء فاسترحت. يا موفق، والنية الطيبة معلم آخر، فليكن رائدك في كل سعيك النية الطيبة، فإنك تستطيع بتجارتك أن تخدم المسلمين إن بعلمك أو بمالك. وكم لحسن النوايا من أثر في بركة المال ونمائه وتيسره وحصوله، ولأن يكون نعمة لا نقمة. والتوكل على الله واليقين بأن الرزق منه وحده معلم أصيل. فوالله لو سعى المرء بكل جهد ووقت لم يحصل ريالا أكثر مما قسم له وهو في بطن أمه. ولربما استعجل المرء الرزق فطلبه ولو من وجه محرم، ولو تحرى الحلال لجاءه ما كتب له، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فهون عليك، فرزقك آتيك، ومن خلقك فلن ينساك. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يا مؤمن، والتحري في وجوه المال الحلال والورع من مشبوه الربح مطلب ومعلم أكيد. فمع تجدد صور المعاملات، كم هي المعاملات التي تعرض للناس وفيها شيء من الحرام أو هي الحرام بعينه، ولربما غلفت بأسماء جذابة أو بفتاوى لا تتنزل عليها. فسل يا مبارك عما أشكل، وتثبت مما استربت في حكمه، وحين تشك في أمر فدع ما يريبك، وستجد فيما لا يريبك كفاية. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأخيرا، فالزهد في الدنيا، ولا تلازم بين الفقر والزهد، بل الزهد أن يترك المرء ما لا ينفع في الآخرة. ولقد كان ابن عوف وابن عفان وابن العوام وغيرهم من الأغنياء كلهم زهاد، بل أئمة الزهاد. واذكر أن المال لا ينفعك إلا حينما يفارقك، وأنه لو نفع المال أحدا وأغناه من دون ربه لنفع قارون الذي ملك ما ملك. واذكر سؤالا يوم العرض والحساب عن المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ سؤالان ينتظرانك هناك، ينتظران هناك إجابة كل مسلم. فهل نحن مستعدون؟ اللهم ارزقنا القناعة، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.